بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أساتذتي الأفاضل، dear brother Mr. Yusuf، dear all أستاذ الدكتور أحمد إسماعيل، أخواننا الأعزاء الأفاضل، ضيوفنا، أولادي الأعزاء وأساتذتي الأفاضل وزملائي، ما أحوجنا هذه الأيام إلى أن نأخذ بسبل الدين الصحيح، الدين الوسطي، الدين المعتدل، الدين الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كان هاريا لا يزيغ عنها إلا هاري، وما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من شاء ويهدي إليه من يريد. هذه الآية الجامعة في سورة أعظم سورة القرآن سورة الشورى ليبين لنا المنهج والطريق في الدعوة ثم في الحكم بما أنزل الله بإقامة الدين الصحيح، الدين الذي بعث الله به النبيين تترى على الأمم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في سلسلة من الاجتماعات المتكررة يتبنى أساتذة كلية الطب ونتبنى نحن كإدارة توضيح الأمور جلية واضحة في النهار في ظل مجتمع جديد وفي ظل مرحلة جديدة انكشفت فيها الأمة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهذه البلد من يقودها قيادة الحق إلى النمو والنماء وقول الحق والعمل. أشكر القائمين على تنظيم هذه الدعوة. And personally, I'd like to thank our brother Yusuf for his effort and his sincere time to come and be with us this morning to show us his experience in Islam. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير. Thank you. نحن نعتذر عن تأخير الظروف الترافيك جام that we were in getting the Sheikh Yusuf Barakallahu Fi from Cairo all the way down, and he has a very busy agenda. So we are very much grateful for him to be among us today. And without further ado, we're going to proceed directly, inshallah, to the lectures. I think all of you know our brother, Dr. Muhammad Salah. Now he become a family member. This is the third time we have him in our university community, once here and the second was in the Faculty of Law. And we're going to make a mix in Franco-Arab. Maybe علشان يعني بعض الحضور أظن أنه غالب الحضور الحمد لله يفهم اللغة الإنجليزية طبعا إكراما لضيفنا الشيخ محمد صلاح كما تعرفون هو المشرف الديني على قناة الهدى وهو من أبرز الدعاء باللغة الإنجليزية ربما في العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وقد تفضل لنا بمحاضرات رائعة قبل ذلك عن التعريف بالمنهج الإسلامي وعن الإسلام وما ينبغي على الناس فهمه الصحيح والسليم عنه طبعا قبل أن نبدأ بمحاضرة الدكتور محمد صلاح وهو بالمناسبة family member because he's a pharmacist يعني هو يعني he was a pharmacist ثم اختار سبحان الله يعني أن يعني يهب حياته للدعوة في سبيل الله تعالى فتكون محاضرته الأولى بعنوان الإسلام أكثر الأديان انتشارا لماذا إسلام is the most or the fastest growing religion all over the world why قبل محاضرة الشيخ محمد صلاح الشيخ عبد الرحمن نصار إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم بالنيابة عن الدكتور محمد محمود أبو حطب شيخ الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية يعني يعطينا كلمة في 5 دقائق ثم نبدأ إن شاء الله في المحاضرات تبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فقد روى لنا الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء كثير من الناس يفهم هذا الحديث على غير وجهه فيعتقد أن عودة الإسلام غريبا يظن أن المعنى أنه يأتينا من الغرب وليس كذلك لأن أول الحديث يكذب هذا الفهم ويدحضه فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته أين بدأها؟ بدأها في مكة في بيئته ومرباه فكيف ينسب الغربة إلى نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد غربة الوطن وإنما قصد غربة الحال فحاله غريبة عندما يتكلم كلامه غريب وأوضاعه مستغربة وهو ما عناه من عودة الإسلام فيما بعد ويعود غريبا أيضا فالذين يتكلمون عنه ويبرزونه ويحاولون إعلاءه ورفع راياته يكون كلامهم مستغربا ويكون حالهم مستغربا أينما تكلموا وحيثما تكلموا ومن عظمة الدين الذي أنزله الله لعباده أنه ما جاء رسول قومهم إلا وجاءهم بلسانهم كي يفقهوا عنه ما يقول وكي يعوا عنه ما يريد وكي يكون البلاغ كاملا لأن ألفاظ اللغة أحيانا تكون دلالاتها مختلفة مع بعض الإشارات التي يستعملها المتكلم فأنا إذا استقبلت إنسانا بكلمة أهلا وابتسمت في وجهه عرف من معنى عرف من ذلك الترحيب الكلمة ذاتها من الممكن أن أقولها لكن مع إشارات وجه مختلف ومع إعراض عنه فيفهم أني أقولها على سبيل التهكم فالمقصود ليس مجرد الألفاظ وإنما الألفاظ مع دلالتها ومع معانيها المكنونة في تراكيبها ولذلك يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ونحن إذ نتحدث عن الإسلام وانتشاره في العالم، فإن المؤشرات الحالية تذكر لنا أرقاما نصر عندما نسمعها، ولو أن أنباءها وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان سعيدا بما يسمع، ولكان فرحا بأمته التي يزيد عددها كل يوم، على أن عنايتنا ليست بالأعداد وإنما بجوهر هذه الأعداد. وأحب أن أقول لكم، في أزمان ماضية كان مركز ثقل الثقافة الإسلامية في الأوطان العربية، وعلينا الآن أن نستعد لنقل هذا المركز إلى أوطان أخرى. ولنا في سابق أيام التاريخ وفي الأيام الخوالي شواهد تدل على هذا، تدل على أن مركز الثقل الثقافي للأمة العربية انتقل إلى خارجها، انتقل إلى أوروبا عندما كان مركز الثقافة في الأندلس. واليوم نشاهد أن تأسيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين ليس موجودا في مقر عربي، وإنما موجود في مقر أوروبي. برز عدد من الدعاة الأجانب أو من الدعاة غير العرب، إذا كانت العربية لسان الإسلام فإن هذا اللسان ليس وقفا على أهله، وإنما يتعداه أو يتعداهم إلى غيرهم إذا هم أرادوا. ولنا أن نقرأ أسماء علماء الإسلام في أجيال مضت، سنجد القمم العوالي منهم لم ينتسبوا إلى العرب قط، ابتداء من علوم تتعلق باللغة العربية إذا ذكرنا سيبويه، أو بما يتعلق بالتفسير إذا ذكرنا الرازي والقرطبي وأمثالهما، أو تتعلق بعلوم أخرى إذا ذكرنا أسماء أخرى. ومن الإحصائيات التي أحب أن أقولها أن كلية سانت باربارا قالت إن عدد الكتب المؤلفة عن الإسلام في الغرب في الفترة ما بين 1990 إلى 2003 وصل إلى 1235 كتابا، 1235 كتابا تتكلم عن 11 مظهرا من مظاهر الإسلام. بعض هذه الكتب تتكلم عن الدراسات القرآنية، وبعضها يتكلم عن الدراسات الثقافية، وبعضها يتكلم عن السيرة إلى غير ذلك من الموضوعات الإسلامية. وبعد سنة 2003 إلى اليوم تم تأليف 139 كتابا، لكن حدث أمران: الكتب لم تعد تتجه نحو 11 مجالا التي ذكرناه أو التي ذكرنا بعضها، وإنما 100 كتاب من هذه 139 إنما تتكلم عن الإسلام السياسي، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر. لكن هذه الأحداث أيضا تسببت في أمر، ألا وهو أنه بعد حرب الخليج الثانية في عام 1990 وبعد هذه الأحداث ارتفعت نسبة الإسلام بما يعادل 235% بعد هذه الأحداث، بالرغم من الحرب الضروس التي يواجه بها الإسلام في تلك المواطن. وهو ما يؤكد قول الله، لا أقول يؤكد، وهو ما يعني أحقية قول الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسأل الله أن يقيمنا في الآخرين مقام من رضي عنهم في الأولين، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي أتم علينا المنة بالقرآن والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، إنه لمن دواعي سروري أن أكون في ضيافتكم في هذا اليوم مرة أخرى، وإن شاء الله تتلوها مرات ومرات. ومما زادني سرورا وسعادة أن أكون في وسط هذه الكوكبة التي على رأسها الأستاذ الدكتور محمود الزلباني عميد الكلية، حيث افتقدناه في المرة السابقة. فجزاكم الله خيرا على دعوتنا، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم. نشكر أيضا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المقدم أن سمح لنا أن نصحبه في هذه الأجواء، تقبل الله منا ومنكم جميعا ولسائر الحضور، بارك الله فيكم. في عجالة، موضوع إسلام is the fastest growing religion، مش بس in the west ولا in the east، بس worldwide. هل الكلام ده حقيقة أم خيال؟ أنا دائما وكما عهدتمونا نحب أن نوثق and document كل كلامنا بالمستندات. فيما تعلق بالمقولة السابقة أن أسرع الأديان انتشارا هو الإسلام، هذا ما وجدت سريعا من references by all the reliable sources. Islam is the fastest growing religion in the world. It has been verified by many independent sources. الكلام ده يا جماعة مش بمجامع إسلامية ولا بالأزهر ولا بالجامعة الإسلامية في ماليزيا ولا في المدينة، ولكن independent sources. على سبيل المثال لا الحصر، CNN World News November 14, 1997 أكدت هذا في موضوع كان للنقاش. World Christian Database 2005 Survey about Religions and the Fastest Growing Religion. أيضا People's Daily Online News November 2, 2006 confirmed the same statement. Islam is growing by the New York Times February 25, 2008 and many many more. السؤال الآن، لماذا؟ لو أن هناك أي منهج أو فكرة أو عقيدة أو دين تعرض لما يتعرض إليه الإسلام، بل قل لعشر معشار ما يتعرض إليه الإسلام، لمحيا من على وجه البسيطة. ولكن هذه الهجمات الضارية على الإسلام تزيده صلابة وتزيده انتشارا. كنا أخوف ما نكون على حياتنا كمسلمين أقلية في أمريكا بعد أحداث سبتمبر the 11th، ونرى عجبا، والله ما زادت هذه الأحداث الإسلام إلا انتشارا وذياعا. كل هذه القنوات والهجمات الإعلامية المسخرة ومن ورائها مليارات، constantly stereotyping and bashing Islam and Muslims to the extent. في يوم من الأيام أنا كنت أشاهد، أعتقد كان على فوكس نيوز، جابوا خبير أمني من الـ FBI يوصف حالة السليبرز. السليبر اللي هو يعني يقول مسلم بس متخفي، وفي يوم من الأيام هيقوم بعملية، عملية انتحارية، تفجيرات إلى غير ذلك. ما هي مواصفات السليبرز تبعا لهذا الخبير الأمني من الـ FBI على قناة International News؟ أنا لما سمعت هذا الكلام يعني كنت أضحك من أعماق قلبي، وفي نفس الوقت كنت أتحسس الخطورة. أنا والله أذكر قوله عز وجل في سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا المسألة يعني فريدم، وأن كل واحد من حقه أنه يتعرف على الدين اللي يحبه، وأنه يختار، كما في المادة التاسعة من الـ Human Rights Amendment. كانت المسألة بسيطة، كان زمان دلوقتي الإسلام يعني معدل انتشاره زاد بكثير. ولكن مع كل هذه الضغوط يقول هذا الرجل، يحذر السيتيزنز من أن مين ممكن يكون أسليبر. قال هو مواطن صالح أول حاجة، this how he looks like. ممكن يكون غالبا يا دكتور يا مهندس، أو في good position، he has a good job. أولاده they go to good schools. They're very disciplined. ما تسمعهوش بيقول كلام وحش. And he's good to his neighbors. Really. Normally he invites them over and he might exchange gifts with them. ويدعوهم في حفلاته ويزور مرضاهم. ده مين؟ The sleeper. The so-called sleeper. أولاده. قاعد يتكلم عن أولاده. ومراته مهذبة أو لبس الحجاب. إلى غير ذلك. وقال حاجة حقيقة يعني دي بقى اللي drove me crazy. قال إيه؟ وموست لايكلي ذوز جايز نيفر جات ا ترافيك تيكت. يعني كمان عمرهم ما عملوا مخالفات في سواقة العربية. يعني عاوز ايه اكتر من كده؟ معنى ذلك ان هو بيخوف اللوكال بيبول من كل واحد مسلم صالح. من كل واحد مسلم صالح. من دواعي انتشار الاسلام طبعا اهم سبب من اسباب دخول الناس في دين الله عز وجل هو توفيق الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه simply يشرح صدره للإسلام. هناك أناس كثيرون دخلوا الإسلام من حيث ظنوا أنهم يحاربونه، وأناس دخلوا الإسلام حيث خوفوا من الإسلام، وأناس دخلوا الإسلام من حيث لا يحتسبون ولا يعرفون، مش عارفين سبب، ولكن ربنا كده يعني كاست الهداية في قلوبهم. دي اللي اسمها هداية الإيه؟ هداية التوفيق. فأعظم سبب هو التوفيق. هذا الرجل الفاضل الذي يجلس بين أيدينا الآن وأمامكم، لعل قصته يحكي بعضا منها في مشهد القائد إبراهيم إن شاء الله عز وجل. ولكن حيث ظن هو وأبوه وأمه ومعه بعض القساوسة أنهم باستطاعتهم أن يحولوا شخص مصري عادي جدا، معلوماته عن الإسلام سطحية جدا، كل اللي يعرفه أنه بيصلي، ظنوا أن هم ممكن يحولونه إلى دينهم. انتهى بهم المآل في أقل من أسبوعين أن الأسرة بالكامل أسلمت. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عن ثوبان، والحديث في مسلم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه بشارة بالنسبة للمسلمين أكيدة، هي وحي من عند الله عز وجل. لذلك فنحن ينبغي علينا أن نعلم أن انتشار قوة سر قوة انتشار الإسلام في الإسلام نفسه. فالإسلام ينتشر بقوته الذاتية لأن الله عز وجل ارتضى هذا الدين لعباده وقال إن الدين عند الله الإسلام وقدر حفظ كتابه. قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مقررا بذلك صلاحية الدين والشريعة والقرآن لكل زمان ومكان. ليس كما يدعي البعض أن الله لم يقل شيئا منذ 1400 سنة، هذا محض كفر، لأن الله عز وجل من صفاته الكلام وينزل إلى سمائنا الدنيا كل يوم يمد إليه ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأجيبه. وكلام الله عز وجل الذي أنزله من 1400 سنة صالح لكل زمان ومكان. حتى قال علماؤنا إذا أردت أن تتحدث إلى الله فادخل في الصلاة، وإذا أردت أن تستمع إلى الله فاقرأ كلام الله عز وجل. أريد أن أسر إليكم بشيء. لماذا قلت أسر؟ لأن لعل كثيرا منكم غير مطلع على هذه الحقيقة. هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام عن رضا يدخلون لأنهم وجدوا فيه ضالتهم المنشودة، لم يجدوا سعادة في دنيا ولا في مال ولا في شهرة. أنا كنت أجلس في محاضرة في تكساس مع كات ستيفن the former pop star اللي هو حاليا يوسف إسلام البريطاني المشهور، فقال له واحد أنا كنت في لندن لما كنت تغني أغنيتك المشهورة كذا كذا. قال له please brother I don't want to remember those days. Then استدرك قائلا وقال لما سئل يعني إزاي استطعت تتغلب على رغبتك في الميوزك وأن أنت تو بلاي ميوزك، هو مش واحد كان سميع لا، ده واحد هو he's a musician, he's a singer, he's a star. إزاي أنت قدرت تتغلب على الكلام ده كله؟ فقال: وسمعت ذلك وأنا أجلس إلى جواره بأذني. قال: إن أعذب موسيقى سمعتها أذناي هي القرآن، خاصة إذا كان يتلى بصوت شيخ مصري. وسمعت هذا الكلام من موسيقيين آخرين في أمريكا أسلمهم أو مغنيين إلى غير ذلك. فحقيقة سر انتشار الإسلام تكمن في الإسلام نفسه، لأنه دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. مع كل هذه الحملات المسعورة نجد إقبالا. منذ أسابيع جاءني واحد يشارك معي في البرنامج، سنه 16 سنة يا دكتور، وكان يقرأ القرآن البرنامج Correct Recitation، فأعجبتني قراءته، فقلت له: بقالك كم سنة أسلمت؟ 3 أو 4 سنوات. أمريكي. قلت له: لا، أنا لازم أعرف أنت إزاي يعني في 3 أو 4 سنين دولت بتقرأ بالتجويد والأحكام بهذا الشكل. قال لي: أنا أعيش مع أمي فقط، ولما كان سني 11 أو 12 سنة حصلت أحداث بعد 11 سبتمبر يعني، ومع الحملات والضغوط فوجئنا بأمي بتقول: إحنا لازم نعرف الناس دولت بيعملوا كده ليه. فنزلنا جبنا شوية كتب عن الإسلام وقعدت تقرأ لي. انتهى بينا المقال ان احنا بحثنا عن مركز اسلامي ودخلنا وقلنا لهم احنا عايزين نسلم. حد من المسلمين كلمهم؟ حد راح لهم دعالهم؟ بل اني اعرف داعية اسلامية، امرأة امريكية تعمل في الدعوة، وهبت وهبت حياتها للدعوة. بحث كانت بتعمله كان مطلوب فيها حاجة بالعربي، فنزلت لبارنز النوبل اشهر مكتبة في نورث امريكا، قالت: أنا عاوز أكتب فيه عربي وفي بعض التراجم. فقالوا لها: The most famous is the Quran. خدت الكتاب، قالت لي بالحرف: كلما قرأت فيه كلما زادني ذلك جذبا إلى الكتاب، فمكثت وعكفت على الكتاب شهرا. توقفت عن العمل وعكفت على الكتاب شهرا. بعد ذلك رفعت سماعة التليفون، الدليل إيه؟ أقرب مركز إسلامي. دلوها على منهاتن إسلاميك سنتر، ذهبت هناك لتسلم، وليس لآدمي ولا لمسلم عليها فضل في إسلامها. كل هذه أسرار. The first Gulf War اللي فضلت الشيخ كان بيتكلم عنها، 20,000 جندي أمريكي أسلموا، جاءوا ليغزوا ديار المسلمين. الشيخ في بعض محاضرات له: والله مئات، أقسم بالله، وأنا صحبته في بعض المحاضرات، ما هي إلا محاضرة. من هذه الأسرار حتى يعني لا أطيل، أن الإسلام يجيب على الأسئلة التي لا يوجد إجابة عليها في أي دين آخر. الإسلام addresses the human's intellect and intellectuals، مش مجرد أن أنت take it as is، لا. فلذلك كلما ازداد الإنسان ثقافة وفهما كلما ازداد قربا من دين الله عز وجل. ولعلنا دللنا في المحاضرة الماضية هنا من خلال science leads to Islam بكثير من الأدلة على هذا. لا أريد أن أخذ كثيرا من أوقاتكم الغالية والثمينة، ولكن أريد أن أدع المجال لفضيلة الشيخ يوسف، يقدمه طبعا أستاذنا الفاضل وعلمنا الجليل الدكتور محمد إسماعيل. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولكن أبشروا وأملوا، فوالله لن يدع الله بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل به الله الكفر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعزهم بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okay. من مثل هذه الموضوعات حدثنا طريق الشيخ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لما تكلم فيه الشيخ الدكتور محمد صلاح في قضية أن حجة الإسلام لا يغلبه أحد، الله عز وجل قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الغلبة في كل زمان ومكان، في وقت دون وقت، بالسيف وبالبنان. أما بالحجة والبرهان فدين الله عز وجل ظاهر في كل زمان ومكان، وهذا أمر يشهد له من كان في محاورة أو في مناظرة بين أهل الحق وأهل الباطل. وبسبب ضيق الوقت أذكر لكم شيئا مماثلا مما يدل على أن الأمر مضطرد وليست حادثة استثنائية، وهذا كثير جدا، ولكن لقرب عهد به منذ شهر ونصف أنا بنفسي قابلت شخصين في مدينتين مختلفتين في 3 أيام. الشخص الأول رجل تعدى 50 من عمره ويدرس في مدرسة الثالوث المقدس في جامعة نوتردام، وهي جامعة عريقة كاثوليكية في ولاية إنديانا، وكنا مرين بهذه المدينة فقابلته هكذا قدرا. هذا الرجل دخل في الإسلام منذ شهر ونصف، كان دخوله على الإسلام تقريبا منذ أسابيع، فقال لي أنه ما يزيد على 20 عاما يدرس الإنجيل، يعرفه ظاهرا لبطن، وكان يعطي طالبا سعوديا درسا خصوصيا باللغة الإنجليزية للغة الإنجليزية، وكان الطالب السعودي كما يقول الرجل ليس عليه سمت التدين، فأراد أن يدعوه للإسلام، فقال له الطالب السعودي: أنا لا يعنيني الكلام في الأديان، أنا آتيك بما عندنا. فجاءه بقرآن مترجم ليست فيه الآيات باللغة العربية، مجرد اللغة الإنجليزية. فالرجل كانت هذه أول مرة، مدينة صغيرة نوتردام هذه في مدينة ساوث بند في إنديانا، مدينة صغيرة جدا وليس له كثير اطلاع على العالم الخارجي، فأخذ القرآن يقول لي في المساء، رجع إلى بيته فتح المصحف باللغة الإنجليزية، يعني الإعجاز اللغوي غير حاصل، وإنما هو إعجاز في المعنى وفيما في كتاب الله تبارك وتعالى. فتح المصحف يقول: ما انتبهت إلا عند طلوع الشمس طوال الليل يقرأ، وعندئذ كنت قد قررت أن أدخل في الإسلام. فاتصل بالعمل وقال: أعطوني أجازة أيام. قال: لن أدخل حتى أنهي قراءة القرآن كاملا. وظل في بيته 3 أو 4 أيام حتى أنهى قراءة القرآن كاملا، ودخل في الإسلام ونطق الشهادتين، ثم بحث عن المسلمين في مدينته. نفس حال القصة، دخل في الإسلام ولم يكلم مسلما، المعجزة الخالدة كتاب الله تبارك وتعالى. ونفس الحال، معذرة، في نفس المدينة، في نفس المدينة ذهبت إلى المسجد ووجدت شابا في الهاي سكول وعليه سمت الحياء وكذا، أمريكي، وكان أيضا دخل في الإسلام منذ أيام، وذكر لي أنه كان في مكتبة المدرسة وهو يمر بين يعني المنضدات الموجودة هناك، الترابيزات الموجودة في المكتبة، فوجد قرآنا مترجما على المنضدة فلفت انتباهه، فجلس، هو رايح مشوار معين، رايح مكان معين، ولكن جلس ليقرأ. فقال: قرأت لمدة 3 ساعات، وبعد 3 ساعات قال لي: أصبحت كالمجنون، أريد أن أكلم مسلما. هذا الكلام الذي كنت أبحث عنه كما يقول، ولم أجد من يكلمني ومن يدعوني إليه، قضية التوحيد، وهذه الحجة البالغة التي جعلها الله عز وجل في هذا الدين العظيم، فذهب وبحث عن المسلمين وبفضل الله تبارك وتعالى دخل في الإسلام. حادثة أخرى في نفس الرحلة، وكانت في جامعة إلينوي تك إنستيتيوت، وهي جامعة عريقة أيضا في مدينة شيكاغو، من الجامعات المعروفة خاصة في الفيزياء والكيمياء إلى آخره. وكانت هناك مناظرة بين مسلم ونصراني ويهودي وبوذي وهندوسي في إجابة بعض الأسئلة. السؤال الأول كان: لماذا دينك هو دين الحق؟ وشددوا على أن يكون الجواب في 5 دقائق، وأن يجيب المتكلم عن هذا السؤال هكذا: لا تشرح دينك شرحا فضفاضا، وإنما أجب لماذا هو دين الحق، ويعني تكلم عن الأديان الأخرى كما شئت، اثبت لنا أن دينك هو دين الحق. وبفضل الله عز وجل كنت آخر من تكلم. أول من تكلم كان يهوديا، ولن طبعا أستفصل في الكلام، ولكن أنا صدمت، وجدت أن الكلام أصبح يعني ببلدي كده تهريج. تكلم عن أن هناك يهودي كان في سفينة ثم غرقت السفينة، فلجأ إلى جزيرة، فبنى في الجزيرة معبدين ليصلي فيهما، وبنى معبدين، ثم بعد زمن جاءت سفينة أخرى فأنقذته، فسألوه: لماذا بنيت معبدين؟ هذا كان أول كلامه. قال: حتى أصلي في معبد، والمعبد الثاني لا أدخله أبدا. طبعا الحضور ضحك، وفي الحضور أساتذة الجامعة وطلاب إلى آخره، ضحك طبعا بصوت عالي، يريد أن يبين أن اليهودية طوائف متناحرة، وأن اليهودي لابد أن يجد من أتباع ملته من يعاديه. وذكر كلاما ولم يجب عن هذا السؤال، وهذا بطبيعة الحال دينهم ليس دين دعوة، ولا يدعون الناس إليه. لما تكلم الشخص البروتستانتي ذكر أن النصارى طوائف كثيرة جدا، ولكن تجمعهم، لم يقل عقيدة النصارى في المسيح، وإنما قال تجمعهم شخصية المسيح. ثم كان الكلام كلام الهندوسي، طبعا ضجت القاعة بالضحك لما قال: نحن دين شركي، والقضية عندنا فيها خلاف، هل الآلهة بالمئات أم بالألاف؟ طبعا ضحك هستيري في القاعة بلا مبالغة. ثم البوذي بدأ في الكلام عن أمور فلسفية والنفس وطبقات وكذا، حتى إن من الحضور امرأة ارتفع صوتها بالضحك لأنها لا تفهم شيئا، فضحك الناس جميعا، والرجل كان في قمة الإحراج. ثم لما كان الكلام عن الإسلام، كان الكلام عن هذه الحجة، توحيد الله تبارك وتعالى، وطريقة القرآن في إثبات أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وأن الجميع في حال استسلام لله تبارك وتعالى باعتبارات كثيرة جدا، في حال ولادتهم وفي حال موتهم، وهم بين ذلك في قدر الله تبارك وتعالى، ويتنفس الناس الهواء، ولا يجادلون في مثل هذه الآيات، ويأكلون الطعام، وإذا ما جاع الواحد منهم يجلس مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى ليسد جوعه، ويغلبه النوم ويقهر بأشياء كثيرة جدا في هذه الدنيا، والدنيا كلها في حال إسلام لله تبارك وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فبقى الإسلام الاختياري، أن يختار الإنسان أن يسلم وجهه وقلبه وأركانه لله تبارك وتعالى، وأن البشر لا ينسبون إلى نفسهم خلاف الحكمة في أفعالهم وفي أقوالهم، فأي قاعة كهذه مثلا وضع ما وضع فيها لحكمة ولسبب، فما بالنا بخالق السماوات والأرض، خلق الكون وخلق الإنسان هكذا بلا غاية، ليأكل ويشرب ويتمتع ثم بعد ذلك يموت وانتهت القضية عند هذا الحد. فلا شك أن من صفات الله عز وجل صفة الحكمة، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وأي حكمة أنبل من أن يخلق الإنسان بإقامة العبودية لله تبارك وتعالى. هذه الحجج لا تجد من يقف أمامها أبدا بفضل الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بآيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحضور إلا التصفيق الحاد، حتى قال لي وأنا أرجع إلى مكاني هذا الرجل البروتستانتي، قال: على فكرة احنا قريبين جدا من بعض، we're very close to each other. فعلى كل حال أمثلة كثيرة جدا، حتى إن قضية سماحة الإسلام وعدل الإسلام هذا أمر كذلك يشهده الإنسان في عمله وفي أقواله وفي دعوته إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هي صراحة قضية الكبر في القلب، إذا ما أخرج الإنسان هذا الكبر من قلبه وتواضع لله عز وجل فإن هذا هو سبيل الهداية ولا شك. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث الذي رواه الإمام أحمد, وفيه أن عبد الرحمن بن أبي سلمة قال التقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص على الصفا فتحدث, ثم مضى عبد الله بن عمرو بن العاص فبقى عبد الله بن عمر يبكي, فقال له رجل ما يبكيك؟ قال هذا, يعني عبد الله بن عمرو بن العاص, زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. ولذلك قال الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. هل هؤلاء يجادلون في آيات الله الكونية؟ لا يجادل أحد في الهواء وفي الطعام وفي الشراب, لا تجد ملحدا يجادل في ذلك, لا تجد واحدا يختار أن يتنفس شيئا غير الهواء. لا يجادلون في آيات الله الكونية, وإنما يجادلون في آيات الله عز وجل الشرعية. والواجب في حق الناس جميعا كما أنهم أسلموا لآيات الله الكونية فالواجب عليهم أن يختاروا أن يسلموا قلوبهم ووجوههم لآيات الله عز وجل الشرعية. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قصص كثيرة جدا, ولكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله فضيلة الشيخ إبراهيم خيرا على ما ذكر به وأعظ وقص علينا من قصص هؤلاء, يعني تثبيتا للمعاني. فنحن نود أن نذكر بأن عنوان الندوة tolerance in Islam, سماحة الإسلام. لا يعني يتخيل أحدكم أن وصف هذه القصص أو قص هذا القصص أو إخبار الناس بكيف كيفية دخول الناس الإسلام لا يتعلق بموضوع الندوة. هذا هو لب الأمر, أن الإسلام لا يحتاج منا إلى غير ذلك, لا يحتاج منا إلى إبرازه في صورته, يعني أقل الجهد ربما بغير جهد, والله عز وجل غالب على أمره والله عز وجل يهدي من يشاء. ومن هذا المنطلق وبدون تقديم كما أمرني فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل مقدم ألا أقدمه وألا أتكلم عنه, ولو تكلمنا عنه لا أفضل ألف جميعا فإني أردت ألا أشترك. فبدون تقديم مقدم للمحاضرة بعنوان إسلام The Word or The Sword, هل هي الكلمة أم السيف؟ لنعلم جميعا من سماحة الإسلام ما نعلمه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى. أما بعد فنبدأ بشكر الأستاذ الدكتور محمود الزلباني على هذه الاستضافة الكريمة في هذه المناسبة يعني العظيمة, ونقول إنه منذ بزغ فجر الإسلام وظهرت فاعلية الدعوة الإسلامية وسلطانها على قلوب من يهديه الله إليها وأعداؤها يحاربونها بكل أنواع الحرب, حروب وقتال وأيضا حروب نفسية وفكرية تعتمد في الأساس على التلفيق وافتراء الأكاذيب. في عصرنا الحاضر بعد عصر العولمة كان الشعار الذي رفعته القوى الاستعمارية في مرحلة الاستعمار شوش تسود divide to control, الآن في ظل العولمة أصبحت confuse to control, يعني شوش تسود ممكن نقول بقى شوش تصد, يعني تصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. في هذا العصر الذي يتكلمون فيه عن حقوق الإنسان لابد أن نكون على يقين أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو أن يعطى كل إنسان الفرصة ليطلع على الإسلام كما أنزله الله, ثم بعد ذلك هو حر, من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن أعظم إساءة لأي إنسان يتواجد على سطح هذه الأرض أن يحال بينه وبين هذا النور وبين هذه الحجة أن تبلغه خاصة إذا كانت هذه الحيلولة عن طريق التشويه وتلفيق يعني الأكاذيب. وصف الله سبحانه وتعالى أفعال الكافرين في الصد عن سبيل الله، وكثيرا ما جاء في القرآن الكريم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني يبغون سبيل الله عوجا، يعني بصورة أخرى يريدون أن يظهروا سبيل الله ودين الله للناس بصورة معوجة خلاف صورتها يعني الحقيقية. إذا اقتربنا أكثر من الأحداث الأخيرة التي نعيشها خاصة بعد هذه الثورة يعني المباركة، الحقيقة الدعوة الإسلامية تواجه نوعا غريبا وجديدا وجادا من العداوة التي لا تشم رائحة الإنصاف أو العدل. يراد إحداث نوع من الارتباط الشرطي conditioning learning أو conditioned learning، أن كلمة الإسلام إذا ذكرت لابد تربط بالمشاكل. لو تتأمل المناخ الذي نعيشه فيه الآن، الصحافة اللي هي المفروض لسان الأمة لكنها لسان مسموم مثل لسان الأفعى، لا تعبر عن الأمة ولا عن عقيدتنا ولا تحترم ديننا ولا تنصفنا ولا تعطينا حتى فرص متكافئة في التعبير عن الرأي، وإنما كل التعامل وكل الحوار الذي يزعمونه هو حوار ظالم يريد أن يتعامل مع الإسلاميين من منطق القاضي، فوقية القاضي على المتهم المحبوس في قفص الاتهام، لكن لا نعطى أبدا فرصة لأن نتكلم بما عندنا بحرية وبدون تشويش. حصار متعمد لحصرنا في طائفة أو سيل لا ينتهي من الاتهامات حتى نستهلك تماما في يعني الدفاع والتبرير. محاولة للربط دائما الإسلام يساوي مشاكل، يا إما إرهاب يا إما تطرف يا إما قطع أذن الناس يا إما سكب مية النار على وجوه النساء غير محجبات. والعجيب أن هناك من يصدق مثل هذه يعني الترهات، ناسوا تماما أو تعمدوا أن يشغلون عن أن نتأمل في أن الإسلام رحمة للعالمين، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أين هم من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أين هم من قوله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أظهروا أن التدين يعني التشدد، تضييق، تحريم الطيبات، العنت، مع أن الله يقول عزيز عليه ما عنتم، دين الرحمة ودين اليسر. لن أفيض في ذكر هذه الخصائص لكن أريد أن نلتفت جميعا كي لا يجرفنا هذا التيار الكاسح من الحقد والكراهية لما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا كان الله من علينا وحررنا من الظلم الذي كنا نعيش فيه ومن القمع والقهر، كيف ننسى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ الله سبحانه وتعالى يعطيكم كل هذه النعم فتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون رسله وتشنعون يعني على دينه. قصة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. طيب أنتوا لسه شايفين معجزة بعينيكم، البحر وقف كالجدار وانكشف القاع ومشيتم على القاع، يعني معجزة ما بعدها معجزة. ثم إذا بكم مجرد ما أقدامكم لم تجف من قاع البحر بيقولوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. ربنا نجانا من فرعون، ثم نحن أيضا نجعل شكر هذه النعمة أن لا نستفرغ وسعا في الصد عن سبيل الله وإظهارها في صورة يعني معوجة. هناك بعض المفاهيم المهمة جدا قبل أن ولن طبعا لن أستطرد كثيرا حتى لا أحرمكم من الهدف الأساسي من هذا اللقاء وهو التشرف بالاستماع لفضيلة الشيخ يوسف إستس، لكن هحاول بسرعة اختصر بعض المعاني في مفاهيم لازم نتكلم عليها الأول قبل ما نلج لموضوعنا، وهو مفهوم الأمة في الإسلام. نحن المسلمين نؤمن إيمانا يقينا وجازما أولا أن الدين عند الله الإسلام، نؤمن أن جميع الأنبياء أتوا برسالة واحدة وبدعوة واحدة، قاسم مشترك لا إله إلا الله، اللي بيختلف هو مين رسول الله. في عهد نوح كلمة النجاة لا إله إلا الله نوح رسول الله، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، في عهد المسيح لا إله إلا الله عيسى رسول الله، ثم في الرسالة الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إشارة لهذا المعنى. يعني لعلات اللي هي الضرائر، يعني رجل متزوج عدة نساء ويرزق منهن أولاد، من يخرج من صلب أولادهم أولاده ينسبون إليه، فأبوهم واحد، لكن اللي بيختلف إيه؟ الأمهات. إشارة إلى أن العقيدة واحدة بين جميع الأنبياء والرسل وأمهاتهم شتى، اللي هي الشرائع العملية تختلف من أمة إلى أخرى. ولذلك كان من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فنحن نؤمن بجميع الرسل ونعظم جميع الرسل، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء كما هو يعني معلوم. أيضا على هذا الأساس ما يجوز إطلاقا العبارات التي نتسامح معها وهي في غاية الخطورة. لا يجوز أبدا أن تقول الأديان السماوية، ممكن أن تقول الرسالات السماوية، لأن الرسالات messages plural ما فيش مشكلة جمع، لأن فعلا الرسل كثير. لكن ما ينفعش يا جماعة أن حد يقول الأديان السماوية إطلاقا، ما فيش حاجة اسمها تنسب للسماء الheavenly religions in plural. لماذا؟ لأن هي متناقضة، كيف يكون مصدرها واحد وهي متناقضة ويكفر أهلها البعض الآخر؟ لم ينزل من السماء على الحقيقة إلا دين واحد من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الخطأ الشديد استعمال هذا التعبير في صيغة الجمع الأديان السماوية. لا، السماء لم ينزل لها سوى دين واحد هو دين الإسلام كما ذكرنا. ننتقل إلى معنى آخر وهو مفهوم الأمة. نحن نؤمن أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيها وتحت هذا اللقب كل إنسان وجد على ظهر هذه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كل من على ظهر الأرض، كل من وجد وسيتواجد هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن القوم الذين بعث فيهم نوح هم أمة نوح، بني إسرائيل الذين بعث فيهم المسيح هم أمة عيسى عليه السلام أو موسى وهكذا. أما بعد محمد عليه السلام فكل من وجد على ظهر الأرض فهو من أمة محمد. أوباما من أمة محمد، نتنياهو من أمة محمد، اليهود النصارى البوذيون، كل البشر هم من أمة محمد، ولكن حسب موقفهم من رسالته ينقسمون بعد ذلك إلى قسمين. هم كلهم أمة محمد. هناك أمة الدعوة بمعنى أنهم القوم الذين بعث فيهم وإليهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعو من الإسلام، فجميع البشر هم من أمة محمد بمعنى أنهم مسؤولون ومخاطبون بهذه الرسالة وسوف يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. القسم الآخر اللي هي أمة الإجابة، اللي هم الكومبلاينت، اللي استجابوا للإسلام وقبلوه واعتنقوه واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نظرتنا للعالم وللبشرية أننا نزدي إليها يعني وظيفة مقدسة وواجبا محتم بتكليف من الله سبحانه وتعالى لنخرج هذه البشرية من الظلمات إلى النور. الدكتور محمد صلاح جزاه الله خيرا يعني حاول أن يعني يوضح لنا سبب انتشار الإسلام. هي ظاهرة الانتشار ظاهرة مدهشة جدا، مدهشة في الحقيقة، لأن احنا يعني حيرت الناس. يعني في 50 سنة فقط امتدت الدولة الإسلامية من أقصى الشرق عند الهند وحدود الهند إلى أقصى الغرب في الأندلس العالم القديم. في 50 سنة طبعا ده شيء، وقامت أعظم إمبراطورية يعني في التاريخ في ذلك الوقت. لذلك نجد أن قضية انتشار الإسلام ما زالت محيرة لكثير من الناس. بعضهم يعمى عن الأسباب الحقيقية، وبعضهم يقول يعني يهرف بكلام مضحك وعجيب جدا. مثلا بعضهم يقول الإسلام انتشر أنه دين الشهوات ودين الإباحية والانحلال، ولذلك الناس يقبلون عليه ليشبع نهمهم تجاه هذه يعني الغرائز. بعضهم يقول لا، هو يعني الإسلام انتشر لأنه نقل العرب بدل ما يحاربوا بعض في الجزيرة العربية إن يروحوا للغزو الخارجي لبلاد أخرى بغية السلب والنهم والحصول على الغنائم. بعضهم قال ما هو أعجب، لا ده العرب انتشروا في هذا المكان أو في هذا العالم من أجل أنهم الطقس في الجزيرة العربية شديد الحرارة، فهم فروا إلى حيث الراحة والدعاء والظلال الوارفة والماء البارد والأمطار والخضرة وكذا يعني وكذا. لكن من أسوأ ما قيل في تعليل هذه الظاهرة، وأنا أسميها يعني أفرى الفرى، أعظم كذبة في الوجود، هي ادعاء أن الإسلام انتشر بالإكراه. ومن هنا أنا اقتبست كلمة من الأستاذ الدكتور محمد صلاح قال لي عن بانر معين، قال إنه كنا كاتبين فيه the word not the sword، يعني إسلام was spread بالword مش بالسورد، يعني جايب كلمة سورد وشاطب الإس فأصبحت the word، كلمة الحق ويعني الهداية عن طريق هذه الكلمة. يعني الأعظم فرية وجدت على هذه الأرض هي ادعاء أن الإسلام انتشر بالسيف، والأسوأ منها ادعاء أن المسيحية انتشرت بالتسامح وبالمحبة إلى آخره. شيء عجيب جدا، لأن وهي يعني تبرز مدى قدرة الإعلام بشتى أنواعه على تزييف الحقائق الحقيقة بطريقة مدهشة جدا. الله سبحانه وتعالى أنزل آية عظيمة جدا في القرآن الكريم، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ لا شك كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب آية الكرسي ليس فيها حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، آية الكرسي كلها تتحدث عن صفات الله، اعرف ربك، من هو الله؟ الله لا إله، نفي وإثبات، نفي نقص وإثبات الكمال، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. شيء عجيب جدا، ما سر هذا الربط؟ آية هي أعظم آية في القرآن، يليها فورا كلمة لا إكراه في الدين، هذه إشارة لا شك فيها بأن هذا الإله العظيم الذي جاء وصفه في أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي يتنافى مع عظمته أن يجبر أحد على الدخول في دينه. لماذا؟ لأنه دين مؤيد بالحجج والبراهين وموافقة الفطر والعقول وأدلة العلم، كل أنواع الأدلة والبراهين العقلية والنقلية واضحة في القرآن الكريم، ولذلك هذا الإله أعظم من أن يكره أحدا على الدخول في دينه. الشريعة الإسلامية تعتبر أن إيمان المكره لو أكره رجل على الدخول في الإسلام فإن إيمانه لا يعتد به، هذا إيمان باطل ولا تترتب عليه أي آثار إذا كان أكره على الدخول في الإسلام. العبرة في الإسلام دائما بالإيمان الاختياري الإرادي، مش الإيمان الاضطراري. هو في إيمان اضطراري؟ طبعا في إيمان اضطراري، أهم أنواع الإيمان الاضطراري ممكن يحصل بقهر، بعض الأديان فعلا تقهر الناس للدخول فيها، لكن قلوب العباد ليست محلا للإكراه، قلوب العقول لا يستطيع أحد أن يكره أحدا على شيء، وإنما البدن الجسد هو الذي قد يقع عليه يعني إكراه. الإيمان الاختياري يعني مثلا أول آية في القرآن الكريم، أول صفة للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ده أول ركن أول صفة من صفات المؤمنين في القرآن الكريم. طيب يعني الإيمان بالغيب واليقين بالغيب من أركان الإيمان وله قيمة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. طيب هو الناس اللي في يوم القيامة قص الله عنه أنهم يقولون إيه؟ وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، مش ده يقين؟ هذا يقين، لكن إيه الفرق؟ هذا يقين اختياري في دار الابتلاء، دار الامتحان الدنيا، وهذا يقين اضطراري لأنه مات رغم أنفه، بعث رغم أنفه، وحشر ويحاسب الآن رغم أنفه. فلما يجي دافع يقول أنا الآن موقن، لا قيمة، لأنك الآن خلاص لجنة الامتحان انتهت ودي دار ظهور النتيجة فقط، إعلان النتائج. فلما يقول إن موقنون لا قيمة، مع أنه موقن لكن لأنه في دار الإيه؟ الدار الجزاء وليس الدار. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما ينزل العذاب على الأمم التي أهلكها الله من قبل ويقولوا آمنا ويقرون بالتوحيد، فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل، إمتى؟ لما أدركه الغرق، قال أنا وقد عصيت قبل. فالشاهد أن هذا إيمان اضطراري لا قيمة له، العبرة بالإيمان الاختياري في دار الابتلاء ودار ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأنه إذا حضره نزع الروح انتهى، أصبح الآن في دار يعني التكليف. الجهاد الإسلامي لم يهدف إطلاقا لاستعباد الناس، بل هو لتحريرهم، كما قال ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. الذين يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف نسألهم من أكره هذه الشعوب؟ الشعوب التي فتحت المفروض المكره أول ما بيزول الإكراه تضعف هذه الدولة، ففي هذه الحالة يعود إلى دينه السابق. لكن نجد ظاهرة غريبة جدا، كان مجرد اعتناق الإسلام يسارع للجهاد في سبيله، يفدي الإسلام بدمه وروحه وولده وكل شيء. من أكره هؤلاء بعدما زالت يعني قوة الدولة الإسلامية؟ البلاد التي كانت تفتح، كان بعض البلاد يرحبون بالفاتحين ترحيب السجين المكبل بالمنقذ المحرر كما حصل في مصر. وبمناسبة مصر بالذات يعني عايزين نرجع للتاريخ. الرومان لما كانوا بيحكموا مصر وكانوا على مذهب مخالف لمذهب الأقباط المصريين، مذهب مخالف لكن تحت راية دين واحد ومذهب مختلف، وأراد الرومان أن يقهروا المصريين الأقباط على اعتناق هذا الدين بالقهر وبالقوة والتعذيب والبطش، وحصل ما هو معروف مما يسمى عصر الشهداء. كل ذا عشان رفضوا أن يستسلموا ويتنازلوا عن عقيدتهم أمام ويتحولوا إلى مذهب من داخل نفس الدين. هل يعقل أن المصريين لما دخل المسلمون أكرهوا على الدخول في الإسلام وهو دين آخر مخالف تماما لدينهم؟ لا، إذا دخلوا في الإسلام إذن هذا لابد أنه كان عن اقتناع ويعني حجج ويعني براهين. تعجب أكثر وأكثر، أمة قاهرة هزمت المسلمين وأقامت فيه المذابح لم يعهد التاريخ مثلها، وهم التتار والمغول، بعد ما قهروا المسلمين وغلبوهم وعاشوا في وسط المسلمين هزمهم الإسلام وغلبهم وغزى قلوبهم وأصبحوا جنودا للإسلام، فأسلم التتار ودخلوا في دين الله تبارك يعني وتعالى. هناك بلاد لم تصلها جيوش ولم ترق فيها قطرة دم واحدة، جهاد الإسلامي كان هدفه إزالة القوة التي تحول دون تبليغ رسالة الإسلام إلى الشعوب فقط. ولذلك إذا يعني أزيحت هذه القوة أو ترك المسلمين يبلغون ما بيحصل قتال، لكن هم كلفوا من الله أن يزيحوا هذه القوة ليتعاملوا مباشرة مع الشعوب، وهم أحرار بعد ذلك في الاختيار كما يعني ذكرنا. العالم الإسلامي خمسه، العرب كله خمس العالم الإسلامي حيث العدد، 80% المسلمين غير عرب في بلاد لم يرفع فيها سيف، لم ترق فيها قطرة، لم تصلها جيوش، مثل ماليزيا، إندونيسيا أكبر بلد في العالم الإسلامي كله، الفلبين وكل منطقة شرق آسيا والهند وهذه الأشياء، جنوب خط الاستواء إلى آخره، وفتحت بالورد وليس بالسورد كما يعني يقولون. اليوم جميع أجهزة الإحصاء غير المسلمة بتقر بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم. لا توجد سلطة سياسية تتبنى الإسلام تماما كما أنزله الله. جهود الدعوة قاصرة جدا إذا ما قرنت مثلا بجهود دولة زي الفاتيكان بتصرف الملايين على النشاط يعني التبشيري في عقر دار الغرب. يعجز الفاتيكان نفسه عن أن يكسب يعني عشر معشار عدد الذين يعتنقون الإسلام طوعية، خاصة من المثقفين والنخب السياسية والفكرية ويعني العلمية، بالرغم أيضا من انتشار الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا هي بتنشر الرعب والرهاب والخواف من الإسلام كما هو معلوم. إذن من أكره هؤلاء؟ من أكره هذا الرجل الذي يثبت لنا أن شمس الإسلام الآن تشرق من الغرب؟ هو أتانا من بلاد الغرب، من أمريكا، من عقر دار الغرب ليحدثنا عن الإسلام ويدعو إلى الإسلام ويثبت لنا يعني مدى قدرة الإسلام على يعني هذا الانتشار الرائع. موضوع يعني موضوع ادعاء أن الإسلام انتشر بالسيف دي تقع تحت نوع من أنواع الديفنس ميكانيزمز اللي هي اسمها البروجيكشن، الإسقاط، الإسقاط، فهو يعني أو بالعرب إحنا بقولها إيه، رمتني بدارئها وانسلت، عيوب الآخرين لا أراها، عيوبي لا أراها وعيوب الآخرين أجري وراها. فنفس الشيء هو بيحاول، هم عارفين نفسهم وعارفين تاريخهم لكن يستغلون جهل الناس. لم تنتشر عقيدة في التاريخ البشري بالإكراه وبالذبح بالمذابح البشعة مثل ما انتشرت النصرانية. ده تاريخ مثبت ومراجعه كلها أجنبية وليست يعني مراجع يعني إسلامية. فالزعم بأن المسيحية قامت على المحبة والتسامح هذا أكذوبة فاحشة من أكذب يعني يقول الدكتور عبد الوهاب شلبي رحمه الله إن الدين الوحيد الذي استعمل الإكراه والضغط لإرغام الآخرين على اعتناقه إنما هو الدين المسيحي فقط والإسلام، وليس المسيحية هو الدين الذي لم يرغم أحدا على اعتناقه قط. المؤرخة شهيرة تدعى كارين أرمسترونج بترد على بنديكت الباب الفاتيكان لما تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه انتشر بالسيف، فتقول إيه: إنني أذكر البابا بأن بعض الصليبيين الأوائل بدأوا رحلتهم إلى الأرض المقدسة لما جم في الحروب الصليبية بذبح كل الجماعات اليهودية الساكنة على ضفاف نهر الراين ده في الطريق، وأنهم أنهوا الحروب الصليبية في عام 1099 بعد أن ذبحوا 30,000 مسلم ويهودي في القدس. محمد أو بيكثال مرمديوك ده كان صديق تشيرشل، كانوا قاعدين مع بعض في المدرسة، وهو أسلم وألف طبعا ترجمة أعتقد The Noble Quran أو The Glorious Quran، بيكثول أو بيكثال بيقول إيه؟ بيقول: لقد اعتاد الكتاب في الغرب أن يلصقوا بالإسلام تهمة التعصب، أفلا يتذكر هؤلاء أنه لم يترك مسلم واحد حيا في أسبانيا وفي صقلية؟ هل نسينا أنه لم يترك مسلم واحد حيا ولا مسجد واحد قائما في اليونان في أعقاب الانقلاب سنة 1821 حيث قتل من المسلمين 300,000 بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال؟ هل نسي هؤلاء أن المسلمين كانوا أغلبية في دول البلقان ثم تحولوا بعد ذلك إلى أقلية بسبب التعذيب والإرهاب إلى يعني آخره؟ إذن هذه الفرية في الحقيقة يعني قديمة، في التاريخ حافل بذكر مذابح نصرانية. الكاثوليك عملوا مذابح بآلاف، مئات الآلاف من البروتستانت، بعد كده البروتستانت ردوا الجميل انتقموا وعملوا أيضا مذابح للأرثوذكس. يقول بعض الأحرار الأوروبيين: لم يعرف التاريخ عن ملة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في الملة المسيحية أو عشرة معشارهم. هنتكلم على سكان أستراليا الأصليين، يعني أيضا محاكم التفتيش في الأندلس والمذابح المعروفة. في أيضا مذابح كثيرة جدا حصلت لليهود وسن القوانين التي يعني تكرههم على الدخول. إذا ناقشنا الحروب الصليبية وما حصل فيها من بشائع فصل طويل جدا. سيف الشيوعية اللي بيتكلموا على سيف الإسلام، سيف الشيوعية ماذا فعل بالجنس البشري منذ بداية القرن العشرين فما فوق؟ قتلت الشيوعية في سبيل نشر مبدئها وفرضه بالإكراه على الشعوب أكثر من 250 مليون، أكثر من 250 مليون قتلوا في المذابح الشيوعية على يد ستالين وماو تسي تونغ وغيره من هؤلاء الناس. الجزائر وما حصل من وحشية الفرنسيين فيها، البوسنة والهرسك حديث ليس ببعيد، فلسطين وما يحصل حصل في غزة وفي غيرها من ولع بقتل الأطفال ونحو ذلك. أنا يعني أختم بذكر شاهد من أهلها، يعني الحقيقة هذا الحديث يعني يطول، لكن نتذكر قول الشاعر: ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، ويكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. يقول الشعر أيضا: شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. مثلا جوستاف لوبون بيقول إيه: لم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب الإسلام. فريدريك نيتشه بيقول: حارب الصليبيون شيئا، انتبهوا جيدا، انتبهوا لهذه العبارة من نيتشه، يقول: حارب الصليبيون شيئا كان الأجدر بهم أن ينبطحوا بذل أمامه. حضارة يمكن لقرننا 19 أن يعتقد أنه فقير جدا ومتأخر جدا بالمقارنة معها. أختم بصحفي يهودي اتكلم أثناء الحرب على غزة اسمه يوري أفنيري رئيس حركة السلام الإسرائيلية، بيتكلم بيقول إيه، هو بيرد على بنديكت أيضا وبيقول له: في تأكيد منطقه في غياب العقلانية في الإسلام ادعى أن محمدا أمر أتباعه لنشر الإسلام بالسيف. كيف يولد الإيمان من الجسد؟ كيف انتشر الإيمان بالسيف؟ وكيف يؤثر السيف في الروح؟ بيقول ايه بقى، ودي مهم ايضا العبارة، ده واحد يهودي رئيس حركة السلام في داخل الكيان الصهيوني، يقول المسيح يقول تعرفوا على الناس من ثمراتهم. يقول نستطيع أن نعلم كيف تعامل الإسلام مع مختلف الأديان من خلال اختبار بسيط. كيف تعامل الحكام المسلمون مع أهل الأديان المختلفة لأكثر من 1000 عام عندما كان لديهم المقدرة والقوة على نشر الإيمان بالسيف؟ في الحقيقة أنهم لم يستعملوه. لقد حكم المسلمون اليونان، فهل أصبح اليونانيون مسلمين؟ هل حاول أحدهم أسلمتهم؟ على العكس، لقد تبوأ المسيحيون اليونانيون مراكز عليا في تركيا العثمانية، الصرب والبلغار وغيرهم من الدول الأوروبية التي كانت تحت الحكم يعني العثماني، كان هذا خيارهم وليس يعني بالإكراه. يقول أيضا يوري أفنيري كلام مهم جدا، بيقول ليس هنالك من دليل البتة على فرض الإسلام على اليهود، وكما هو معروف فإن اليهود تمتعوا تحت الحكم الإسلامي في أسبانيا بازدهار ليس له مثيل إلا فيما يقارب هذه الأيام، كانوا كتابا وشعراء ووزراء وعلماء، لقد كان ذاك هو عهدهم الذهبي، فكيف يمكن هذا أن يحدث إذا كان النبي قد أمر بنشر الإسلام بالسيف؟ يقول أيضا عندما استولى الكاثوليك على أسبانيا مرة أخرى فإنهم أنشأوا عهدا من الرعب الديني، إذ خيروا المسلمين واليهود بين أن يتنصروا أو يذبحوا أو يغادروا البلاد. أين ذهب اليهود الذين فضلوا البقاء على دينهم؟ هاجروا إلى العالم الإسلامي وانتشروا فيه، من دولة المغرب في الغرب إلى العراق في الشرق إلى بلغاريا التي كانت تابعة لتركيا في الشمال إلى السودان في الجنوب. ثم يقول أيضا هذا اليهودي رئيس حركة السلام في فلسطين المحتلة، يقول إن كل يهودي مخلص يعرف تاريخ قومه لا يملك إلا أن يشعر بالعرفان العرفان العميق للإسلام الذي حمل اليهود لمدة 50 جيلا، بينما كان العالم المسيحي يعذبهم ويحاول إكراههم بالسيف على التخلي عن دينهم. يقول إن استعمال النصارى للعنف في فرض ثقافتهم على غيرهم لم ينتهي بنهاية القرون الوسطى، وإنما هو أمر مستمر إلى يومنا هذا. استمع إلى هانتينغتون في كتابه الشهير صراع الحضارات، يقول في صراحة عجيبة، ده يهودي بينقل عن سامويل هانتينغتون، بيقول إيه؟ لم يتغلب الغرب على العالم بتفوق في أفكاره أو قيمه أو دينه الذي لم تعتنقه إلا قلة من أبناء الحضارات الأخرى، وإنما غلب الغرب غلب بتفوقه في العنف المنظم، بتفوقه في العنف المنفق. إن الغربيين كثيرا ما ينسون هذه الحقيقة، لكن غير الغربيين لا ينسونها أبدا. يعني هذا ما تيسر، والآن جاء دور A solid evidence على ما ذكرنا، فإن معنا شاهدا من أهلها كان من قبل شاهدا من أهلها، فلنستمع لشهادته. رجل من الرموز النصرانية، كان من القساوسة المشهورين جدا في الدعوة والتبشير بالنصرانية في يعني أمريكا، وهو الآن يعتبر أشهر داعية إسلامي غربي تقريبا على مستوى العالم وأعظمهم يعني تأثيرا. ها هو مظهر من مظاهر عظمة هذا الإسلام وتسامح هذا الإسلام، مظهر يشهد بأن فعلا شمس الإسلام أحيانا تشرق من الغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدكتوراه في علم اللاهوت، واعتنق الإسلام في 1990، وسبب بدايته دعوة بسيطة من رجل من عوام المسلمين، ونتركه مع الشيخ لأنه ما شاء الله أسلم عليه خلق كثير وقام بالآلاف وجاب العالم دعوة للإسلام، ونتركه معه عسى أن يعني ننتفع بخبراته ودعوته. و his subject is tolerance in Islam and the woman be a translation, I think all of you would understand inshallah in very fluent English. Yeah, a little bit. Are you? Just before we start the lecture, هناك إن شاء الله ندوة أخرى مباشرة بعد الصلاة في هنا عقب صلاة العصر في مسجد القائد إبراهيم بعنوان كما كان المشايخ الحاضرين جميعا ان شاء الله، نخرج هنا الى خلاص العصر نذهب اخرى مع عصر الى المغرب باذن الله، نسال الله ان يعيننا ويقبل من المغرب. قضيه شيخ إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأولاد جل المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم. ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى gave us this hidayah, gave us this deen, gave us the Quran, and gave us the example in the Rahmatul Alameen, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we'd like to welcome, of course, all of you, and happy to be with all of you, and especially our esteemed scholars and teachers of Islam, Sheikh Tahir and Dr. Muhammad Salah, Dr. Mahmoud, mashallah, and Sheikh Ibrahim, and of course, Muhammad Ismail, Muqaddam, we love you guys too much. I learned that from you guys, too much. Alhamdulillah. This is a great chance for all of us to be here together today. Something that maybe we didn't put a lot of thought into it, but one day, like many days in history, becomes something so special, people remember it to the grave. And in this day, we'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala again and again and again, because it is only He who made things happen the way that they occurred. I want to remember something that I heard when I was a child. You know, we chase after things, we hope for things for so long and so long and so long. Sometimes you might give up. But also sometimes you chase after something, and they give the example of a dog who chases a car. You ever see a dog chase a car? And every car that goes by, he chased the car. And one boy asked me, what would happen if the dog catch the car? What will he do with it? That's a good question. Time will tell. The surah I read to you, obviously you know it better than me. The meaning behind it is very deep. But even the meaning behind it may not even be known to us today. Because this is the same surah that we might look at today and say, this is the opening, fatah, the opening. Because you remember how Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam felt as though he like is taking Mecca back. Does that make a good comparison? Anybody can relate to this feeling? Huh? Who in this country would not feel that right now? We got something back. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But at the same time, do we really know what we got? And what we're going to do next? Allah tells us in the Quran clearly what's next, because it's only Allah that gives us these opportunities. By that I mean that very often we look at something and we see it as a problem. And some people say we have so many problems. But a wise man once told me, it's all in how you look at it. It's exactly how you want it to be, that's what you will see. And he gave this example. Either you see a problem or you see an opportunity. Do you see a problem or do you see opportunity? He said, in every problem is the seed to its own solution. So do you have a lot of problems or do you have a lot of opportunities? And wallahi, some days I get so many opportunities I don't know what to do with them. Alhamdulillah for opportunities. But even saying it makes you feel better, doesn't it? Instead of saying, I got a problem, I got an opportunity. Huh? Well, alhamdulillah. They asked me to talk on the subject of tolerance. But the last time that happened, I was in a university somewhere in America. And they said, Sheikh, talk about tolerance. How tolerant is Islam? So when I took the microphone, I said, after the introduction, Islam is not tolerant at all. And all of the people, most of them not Muslim, they're like, oh, I knew it, I knew it. I said, it's not tolerant. Islam is not about tolerance. Even the word is not about tolerance, is it? No. Islam is about surrender, submission, obedience, sincerity, and peace with Allah. This is the meaning of the word. Where'd you get tolerant out of that? And Allah is not tolerant at all. Zero. Chapter 4, verse 48 of the Quran, Allah said, I do not forgive shirk. But anything less than that I could forgive. So, is that tolerant? No. It's not tolerant at all. But Islam is very forgiving. Islam is so fair. It's so just. It is absolutely perfect. Islam does not tolerate murder. Islam does not tolerate terrorism. Islam does not tolerate taking people's rights away from them. Islam does not tolerate rape. Islam does not tolerate alcoholism, drug addicts, or any of the rest of the things that people want you to tolerate. That's the real truth. Of course, I always scare the sponsors of a program by giving those kind of introductions. I remember one time when I was walking up to the stage, and I had a talk kind of worked out in my mind, but as I was walking up, the students, Muslim Student Association, the leader of them, he said to me, whatever you do, Sheikh, don't mention jihad. Big mistake. Big mistake. Yeah, that wasn't even my subject. So I got up there, Bismillah, Alhamdulillah, you know, and then they asked me not to talk about jihad. So I'm not going to mention jihad. I won't tell you that jihad is an obligation on every Muslim to stand up and fight for what is right. So he asked me not to say it. Not from me, you won't hear it. I looked over at him. He's sitting there. Oh, oh, oh, why we invited this guy? Alhamdulillah. There's a very beautiful saying we have in Texas. It's a very straight saying. Tell it like it is. And Allah says in the Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu wattaqullah wa qulu qawlan sadida. Tell it like it is. You don't have to hurt people's feelings, but you have to say it the way that it is. Rasul sallallahu alaihi wasallam made another very clear statement about the subject. If you're going to open your mouth, say something good. Otherwise, zip it. Actually, it was more like this. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqulu khayr aw yasmut. But that was loose Texas translation, you know. Alhamdulillah. What we know from Islam is very simple. A very easy to understand concept. There is a creator, there is a creation. We are in the creation, and all we have to do to be successful in this life and the next life is obey the creator, follow the directions on the box, and you'll be okay. The little manual comes, when you buy a printer, a computer, a microwave oven, has a manual, a little book. You can open it up, it tells you what to do, right? But most of us, maybe not in Egypt, but most of us in America, we don't even know where the book is anymore. We never opened it. We just plugged it in and start playing with it, right? And this is the way many people do with this life. Just plug it in and start playing with it, and then wonder why it doesn't work right. Want to call a technician right away. How come something wrong with this? Call the imam. Why didn't you look in the Quran? Oh, it's in the Quran? Duh. So this, again, shows us something. A problem that we all have. I visited here in Mesr 10 years ago. My first visit. And strangely enough, the day I landed, something amazing had happened. It was the 4th of July. Anybody remember the 4th of July? Back then, you guys were still kids playing games, right? Shooting off firecrackers or something. Yeah, I know. On the 4th of July, there was a newspaper article, front page, in English that I read. It said that the government had just shut down the newspaper. How many of you remember that? No? See, this is one of the things that the shayateen work on with us. They know we forget real easy. And the enemies of Islam know the same thing. Give it time. Give it time. You'll forget. You'll forget. True or false? Wait a minute. What's the word for human being in Arabic? Insan. Anas. Human beings. From what root? Ananasia. I forgot. I don't remember now. But I'll think about it. We're made to forget. 10 years ago, the government shut down a newspaper because they ran a story. The name of it was Annaba. Interestingly enough, that was the name of the newspaper. The news. Now do you remember the story? Huh? I saw one copy of that newspaper before they grabbed them all. I mean, they went out and literally pulled every single copy of that newspaper off the market. But I saw one in the doctor's desk in Beni Suef. That's where I saw it. In a way, I don't really blame them because it was pretty graphic what they showed. But the point was, they were showing pictures of something that a priest had done with some of the ladies. He had pictures. Why did he have pictures? He was blackmailing these ladies afterwards. A few days later, the official story that came back from the church was, how come you guys are so upset about all of this? You know, your imams do the same thing. Anybody remember any of that story? Huh? Yeah. Now, it's not my point to bring up something that makes people feel bad, but it's to show you how quickly we forget something and how easily we can accept something. But we have very good news. The destiny is not in the control of the shaitan, and it's not in the control of the enemies of Islam. The real destiny is up to Allah. This is the real destiny. And all of us, we have opportunities to excel. This is without a doubt. But just keep in mind this one thing. Regardless of the condition we find ourselves in, Allah told us the answer. You want to get out of the condition you're in. It's only Allah that can change that. Yes or no? Who controls the ahwal? Allah. And if we want it to change, we have to change what? Exactly. Allah says He does not change the condition of the people till the people change themselves. The tafsir of this is interesting though, because the statement on the surface seems to indicate that you're in a bad shape, but Allah will make it better when you make yourself better. Right? Is that how you see it? Huh? That's not what the tafsir said. It says it's talking about Adam alayhi salam. He was in the best shape. And Allah didn't change his shape until what? لَخَرْ خَلَقْنُ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. In the best shape. ثُمَّ رَدَدَنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Then he went down to the lowest of the low. Because what? Because when we change our conditions, then Allah will change it. Could go either way, but you see what happens. I want to just remind us, this is my real point, to remind us of what is the reality around us. Tell it like it is. Don't sugarcoat it, don't doctor it up, don't bend it up, don't twist it up. Tell it like it is. Be straight, be firm, and let Allah bring what He wants. You have to be fair. You have to be honest. You have to be straightforward. You must stand up for what is right and righteous. Let me give you one example before I end. I just got through writing about this one, and actually we're recording programs for Ramadan at Huda TV right now. And in yesterday's, one of the ones I did yesterday, was talking about something that I found in America. Many of the students are doing this in Ramadan. They call it fast-a-thon. Have you heard of this thing in America? The Muslims are doing this fast-a-thon. Now what they're doing actually is inviting the Christians to fast Ramadan with the Muslims. Interestingly enough, a lot of the Christians are doing it. In fact, some of them are easier to get them to fast than it is some of the Muslims. Strange. And then they'll come and break the fast together. Now some will do it for a week, some will do it for one day. Each has a different program going on in their university to let the Christians get a feel of what it's like to fast Ramadan. As soon as I heard about it, I said, I don't like the idea. They said, but people come out. I said, since when does Islam need you to justify something? Where did you get this idea from? Islam didn't tell us to tell people to come and stand beside us in Salat to see what it feels like. Pay zakat to see what it feels like. Make Hajj to see what it feels like. In fact, they can't make Hajj, can they? No, they can't go there. At least Allah made one thing clear. Don't bring them over there. So why are you bringing them out here and telling them to fast? Why? And I do know some cases where they had, in some of the prisons where I worked, they would have the other inmates come and do salat with them. I just asked one of them one time, I said, excuse me, you're a Muslim? He said, no, I'm not a Muslim. I said, is there a God? He said, yeah, I believe in God. I said, but you're not a Muslim? No. I said, why are you doing this salat? He said, well, you know, everybody else is doing it. Let me ask you a question. It's what I ask him. And I've used this on several different occasions, sisters and brothers both, really. I ask them, suppose you show up on the construction. On our way up here, we saw a lot of construction, you know? They're putting the bridges over the highway. You've seen it, yeah? Okay. Suppose you put a hard hat on your head. You know the hard hat. And you go up there. And you take some tools. And you walk around and you do stuff with some tools. You do this every day. At the end of the week, when it's time to get your paycheck, Huh? Everybody line up, get the paycheck, get the paycheck, get the paycheck. And you walk up and they go, what are you doing here? You say, I want a paycheck. Said, who are you? I'm Muhammad. Muhammad who? We don't know you. I got a hard hat, so what? I got tools, so what? I worked every day, so what? You never signed up. So unless they make shahada, they didn't sign up. Why are you asking these people to work for free? You understand the lesson? Don't twist Islam. Don't bend it around. Don't play with it. Tell it like it is. If they like it, alhamdulillah. If they don't like it, alhamdulillah. It's the same. When Shaykh was reading to us, mashallah, alhamdulillah, from Surah Baqarah, he did something that I only know maybe one or two other people ever do this. They make the correct connection between La Ikraha Fideen and the ayah before it, and there's an ayah after it. You don't read this together, you don't understand what's La Ikraha Fideen. La Ikraha Fideen doesn't mean that you pick and choose what you like. Huh? Some do that. You say, brother, why don't you do salah? Allah knows my heart. I love Allah. You don't know. And la ikraha fi deen. You heard that? And how about this one? You say, brother, how come you're chopping your beard off every day? What's with this? Oh man, you don't know my heart. Allah ghafur rahim. Read the rest of the ayah. I'm not Hafiz. وَشَدِيدُ الْعِقَابِ. You forgot that? And when you ask a sister, why you don't wear hijab? Allah knows my heart. Besides, I have hijab in my heart. We have medical students. We need to get this heart out of the lady's heart quickly. Open it up. Get that hijab before it kills her. Huh? You don't play with it. Stay straight. Yes, we are very willing to forgive. Very willing to forgive. Very willing to be in the middle path. This is where we belong. In the middle path. But at the same time, we cannot tolerate that someone will do something that is clearly away from the basic teachings of humanity, morality, and conscience, as well as Islam. There has to be a balance, yes, but not to the extent that you're leaning way over to appease one group over another group. Let it be here in this beautiful place called Egypt, here in Mesr. Let it be that Islam really comes back, the real Islam, not something controlled by a group, but the real beautiful Islam. That was seen by the Christians when the first Muslims came here. The Christians liked it so much that they accepted Islam and joined forces to fight against the Romans. Let it be like that, that the Christians themselves, they didn't need Muslims to blow them up and blow up their churches and burn up their churches. Because they tore the churches down themselves and used the very material to build the Masjid and Amr ibn al-As. If you've never seen it before, go take a look real close at the top of those pillars. And I have it 10 years ago because I photographed it and videotaped it. There's a salib that's been rubbed out on many of those. Also in Al-Azhar, the Masjid there on the ladies' side. And there wasn't any ladies when I went there. Okay, ease up. It was late at night. But we got the same thing. You could see where these pillars were so old. But they didn't want to throw them away, and when they wanted to tear it down and put it on Qibla, they used the exact same pillars. Let it be like that. Let the people choose what they like, and make it as Prophet ﷺ said, and the meaning of it to English, if they would like to accept Islam, alhamdulillah. If they don't, alhamdulillah, live in peace. Only if they want to fight you, this is when you fight. But as long as nobody's asking for a fight, why are we talking about these kind of things? So it should be that we become the examples and the pillars of the community, and then the people like what they see, they want to be like you. The problem is, around the world, many cases, nobody wants to be like what they see in the Muslims. That's the real problem. So I end by mentioning this. The true enemy, the real enemy that we have, you and I, individually and collectively, is the same enemy. It is not the shaitan. Although Allah said he's your clear enemy, but the worst enemy we got, just take a look at him every morning, and this is the one. When you look in the mirror, there's your real enemy. Because this is the guy that can make you or break you. And it's not going to work that you say, oh, but the shaitan made me do it. Oh, can you imagine this on the Day of Judgment? Shaitan made me do it. Blah. I was telling Sheikh Muhammad about something. And he's jumped the gun on me, started using it before I actually published this one. So I'm going to do it now before he uses it again. I want to tell you about something we have in Texas called the blame gun. Have you heard about the blame gun? And of course, this is the first time I told you, okay? It's when you take the gun out, huh? Blame, blame, blame, blame. You know what it means? Yeah. It's your fault. You shut the door with the keys in it. Now we can't get in. The car's locked up and the motor is running. It's your fault. It's your fault. No, it's your fault. Blame, blame, blame, blame, blame. See how it works? Huh? It will never make anybody happy. We were late getting here today. Whose fault is it? Who cares? We're here. Yours. Blame. You see how it works? Try not to do that. It also is bringing up history from your point of view. Blaming is bringing up history with your twist to it. Let's move forward. We got a great history in front of us. Let's move forward. Stand up straight. Tell it like it is and put away the blame gun. I think that'll work it out. Jazakumullah khair. Oh, yeah. I always forget the commercials. Good. Yeah, doctor. There's the story right there. See it? Alhamdulillah, Allah finally blessed us in America to have our own television channel for Islam called Guide Us TV. We're so happy. For many years, I've been telling people how badly we needed it. I even tried to get Huda TV to come over there. They said, we're too busy. But alhamdulillah, now we're together. Huda TV is helping us. Guide Us TV together is making something so nice. You should see it. Oh, you can see it, can't you? Just go to the internet, guideus.tv, broadcasting 24 hours a day, no commercials, and free to air. The Sheikh is asking me to mention what really triggered Islam in my heart. If you have time, maybe we can cover that in about 7 or 8 minutes. I knew that. Or would you rather do questions and answers? Because really, I do have a lot of questions. The only one who got it, huh? Alhamdulillah. Originally, I was trying to convert a Muslim from Saidi, from Minya, to convert him to become a Christian. But it wound up after 3 months that I made Shahada. The story is very famous. It's all over the internet. But the beauty behind it was the proof. Because when we came to this one thing, he told me that Islam teaches me to always take the best thing. Even if I find a religion better than Islam, I'm going to take it. And that's when I thought I had him. I was sure that I had him on that one. Because I've been watching this guy doing Salah 5 times a day, fasting Mondays and Thursdays, and he was very charitable, he was very kind, he would stand up when my father comes in the room, put a pillow in the chair for him, many, many things like this that we don't have in our culture at all. So I'm wondering, how easy is this going to be? In Christianity, you don't have to pray 5 times a day. You don't have to fast. You don't have to pay zakat. You don't have to go for hajj. And, well, you don't even really have to be nice. It's good if you are. But there's no really nothing except this is what's required. Believe that God was a man and died for your sins. That's it. So I knew I had him because that is definitely easy. But then he said, no, I said better, not easier. Oh, and you need proof. I said, what? Proof? Proof, man. Hey, religion is not about proof. Religion's about faith. He said in Islam, we have both. Faith and proof. I said, you mean to sit there and tell me, as a Muslim, that's the way I used to say it, you know, as a Muslim, you can prove there's God? He said, you mean to sit there and tell me as a preacher for Christianity that you can't? Where's that Holy Ghost when you need him? You know what I'm saying? Whoa. I don't have any answer. The proof in Islam is what Islam is based on. Some of the ulama, the scholars of Islam, have said about the riwayah, talking about hadith or talking about riwayah for the Quran itself, for ijazah. The riwayah is the deen. Look at it. Subhanallah, the proof is in front of your face. There. When Allah mentions alaqa in the very beginning, telling insan where you came from. Who knew? When Allah tells us about things that are in the earth that nobody knew about. Who knew? When He tells you about outer space. Now, I don't know about you. When I was a kid growing up, I was not into dinosaurs. That's a lot of kids like dinosaurs, you know. I was all into Buck Rogers, outer space, you know, beings from out there. So when Allah mentions in chapter 55, verse 33, I like the numbers right there, 5533. You can find it real easy if you go by numbers like I do. When Allah tells you, oh, assembly of mankind and jinn, come together, all of you, and try to go out of the atmosphere of the earth. Go ahead, try, and you will never do it. Illa bi sultan. What does that mean? A great power. Sultan is power. And so I'm thinking, look at this. How do you buy your fuel here in Egypt? By the liter? Your petrol is by the liter? Huh? By the liter. So when you want power for your car, you buy it by the liter, you put it in the car, and you go. When you buy the fuel for the rocket ship that's going to go up at Cape Canaveral, at NASA, how do they buy it? They buy it by the ton. The ton. And it takes tons and tons of money to pay for the tons and tons of fuel that they're putting up there just to lift it off. Did you see it when it goes up? All of the smoke and the fire are coming boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, boo, like this. Huh? And sometimes it doesn't make it off the launching pad. It falls over. And sometimes it go up a little bit and fall over. And finally, when it gets up, two huge columns on the side of that thing, those big tanks, they fall off because that was just for fuel. That's all it was. And then finally, it can get out of the Earth's atmosphere. Oh, who knew that? And this is mentioned 1,430 odd years ago. Look how much proof. And this is before we go to the medical side, and you guys should be very interested, especially in the history of medicine as we know it today, coming to us from many of the big scholars in Spain. But learn a lesson from them, please. Learn a lesson from those who brought us these great advances in medicine. While they were so busy doing that, they were also doing something else. Do you know what it was? They were trying to invent a way to turn rocks into gold. How many of you knew about alchemy? Well, they were trying to turn rocks into gold. Rasulullah said, if the son of Adam has a mountain of gold, he wants another one. And that's what they were doing. And it was over gold that they divided up. It was over gold that they killed each other, made little mini kingdoms. It was over gold that they destroyed Islam in Spain. And they used to pay, how ironic is this? Please check, I can't say all of this stuff right now, but I just want you to check the headline story on my newspaper today. It's called IslamNewsroom.com. IslamNewsroom.com, and see who did exactly this. They used to pay mercenaries to come into their country. These are called killers for cash. You got that? Come in for money and kill each other. Until finally somebody got the idea and said, hey, there's a lot of money laying out here. Why bother? We'll just go in and take it all. And that's exactly what they did. Read the history, and don't forget to check the newspaper, IslamNewsroom.com, and see who just did exactly that. May Allah save us all, and Allah give us these lessons so that we benefit and move forward in a good way. But the thing that inspired me most about Islam is the haq. And Allah said when the haq comes, is Surah Al-Isra, chapter 17, verse 81, I think, you'll find it said, وَقُلْ جَاءُ الْحَقِّ. When the truth comes, it destroys the battle. And it will always do that. So again, I come back to the same thing. This is what we need to be firm on today. And it was what inspired me and still inspires me every day. I look around me and I see haq everywhere I look. Everywhere I look and everything I think about reminds me of Allah. And I think, oh my God. There's another proof, another proof, another proof. In fact, you, my dear respected brothers and sisters in Islam, you are the proof. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us in the last day, we would be all over the earth, and we are. MashaAllah, we're everywhere today. You cannot find a place that there's no Muslims. I know, because I've been around the earth. He said it would happen. But he also said that the people will be calling, the enemies calling to the Muslims like you invite somebody to come to a meal. Come on guys, let's all go over and get the Muslims today. Pick up some fries at McDonald's and go get the Muslims. Yeah? And they ask, why? Well, because we're so small in number. He said, no, you'll be so many. You'll be like, what? The foam on a flood. Scum, foam on the flood. They said, what will be our condition? And he used the word wahan. And they asked him, what is wahan? Habadunya. Love of this world and the fear of death. Was he wrong? No. Was he right? Yeah. And now I really do want to wrap this up with what Sheikh started with when he began. Sheikh Tahir mentioned a beautiful hadith of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, Islam came gharib. It will return gharib. Give the good news to the ghuraba. I see you guys as the ghuraba. And I love you for that. MashaAllah. that ate up 20 minutes. So happy to be with you. I'm proud of you too. Thank you very much. Thank you. I'm proud of you too. And your mom and dad are proud of you. Yes, you are my brother. And I hope that you consider me yours. And I hope to communicate with you. Thank you very much. The